السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقدر العلماء عدد شعر الرأس في الإنسان العادي بحوالي 100,000 شعرة، والرقم ده بالرغم من كونه كبير إلا إنه مش بيمثل أي حاجة لو قارناه برقم مثلا زي عدد خلايا الجسم. ولو بصينا في الفضاء هنلاقي إن عدد نجوم مجرة متوسطة زي مجرتنا بيقدر بحوالي 100 مليار نجم على الأقل. والسؤال بقى اللي بيفرض نفسه دلوقتي، العلماء عدوا الحاجات دي إزاي؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. مبدئيا كده وقبل ما نبدأ لازم نضبط شوية مقدمات. العلماء أساسا ما ادعوش إنهم عدوا بالفعل الحاجات دي، وعندك حاجة مثلا زي الحشرات، العلماء أصلا ما يعرفوش على وجه الدقة عدد الفصائل لكل نوع من الحشرات، فضلا عن إنهم يعرفوا عدد أفراد نوع معين. فمثلا تلاقي علماء النحل بيفترضوا وجود من 15 ل 20 ألف نوع من أنواع النحل، ومنطقيا كده لو العلماء دول مش عارفين أصلا يحددوا عدد الأنواع والفصائل هيعرفوا عدد الأفراد؟ طبق بقى الكلام ده على كل حاجة من الحاجات اللي ما تتعدش. فاللي لازم نفهمه إن العلماء ما عدوش الحاجات دي كلها ولا حاجة، إنما التعبير المناسب هو إن العلماء قدروا عدد الحاجات اللي من النوعية دي. وقتها بقى هيظهر سؤال جديد، إزاي العلماء قدروا الحاجات دي؟ إحصاء العلماء للحاجات اللي ما تتعدش بيكون قائم على بعض الحسابات المعقدة، وعلى حسب الحاجة اللي هم عايزين يقدروها بيحطوا بعض الافتراضات والعلاقات وتبدأ الحسابات. فعندك مثلا حاجة زي شعر رأس الإنسان، العلماء بيقدروا عدد الشعر الأشقر بحوالي 150 ألف شعرة، والشعر الأسود بيكون حوالي 100 ألف شعرة، بينما أصحاب الشعر الأحمر فبيكون عندهم حوالي 90 ألف شعرة. أما بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقدر العلماء عدد شعر الرأس في الإنسان العادي بحوالي 100,000 شعرة، والرقم ده بالرغم من كونه كبير إلا إنه مش بيمثل أي حاجة لو قارناه برقم مثلا زي عدد خلايا الجسم. ولو بصينا في الفضاء هنلاقي إن عدد نجوم مجرة متوسطة زي مجرتنا بيقدر بحوالي 100 مليار نجم على الأقل. والسؤال بقى اللي بيفرض نفسه دلوقتي، العلماء عدوا الحاجات دي إزاي؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. مبدئيا كده وقبل ما نبدأ لازم نضبط شوية مقدمات. العلماء أساسا ما ادعوش إنهم عدوا بالفعل الحاجات دي، وعندك حاجة مثلا زي الحشرات، العلماء أصلا ما يعرفوش على وجه الدقة عدد الفصائل لكل نوع من الحشرات، فضلا عن إنهم يعرفوا عدد أفراد نوع معين. فمثلا تلاقي علماء النحل بيفترضوا وجود من 15 ل 20 ألف نوع من أنواع النحل، ومنطقيا كده لو العلماء دول مش عارفين أصلا يحددوا عدد الأنواع والفصائل هيعرفوا عدد الأفراد؟ طبق بقى الكلام ده على كل حاجة من الحاجات اللي ما تتعدش. فاللي لازم نفهمه إن العلماء ما عدوش الحاجات دي كلها ولا حاجة، إنما التعبير المناسب هو إن العلماء قدروا عدد الحاجات اللي من النوعية دي. وقتها بقى هيظهر سؤال جديد، إزاي العلماء قدروا الحاجات دي؟ إحصاء العلماء للحاجات اللي ما تتعدش بيكون قائم على بعض الحسابات المعقدة، وعلى حسب الحاجة اللي هم عايزين يقدروها بيحطوا بعض الافتراضات والعلاقات وتبدأ الحسابات. فعندك مثلا حاجة زي شعر رأس الإنسان، العلماء بيقدروا عدد الشعر الأشقر بحوالي 150 ألف شعرة، والشعر الأسود بيكون حوالي 100 ألف شعرة، بينما أصحاب الشعر الأحمر فبيكون عندهم حوالي 90 ألف شعرة. أما بقى التقديرات دي أصلا جت إزاي؟ فده نتيجة دراسات كتير لآلاف العينات من المتطوعين، واللي تبين من خلالها اختلاف كثافة البصيلات من لون شعر للتاني. العلماء علشان يطلعوا الحسبة دي جابوا متوسط مساحة فروة رأس الشخص العادي، وعن طريق تقسيم المساحة دي لعدد من السنتيمترات المربعة، وقتها نقدر نعد الشعرات اللي في سنتيمتر واحد وبعدين نضربه في متوسط المساحة، واللي بيها قدر العلماء يلاحظوا ان السنتيمتر المربع الواحد بيتراوح اعداد الشعر فيه من 125 شعرة ل 200 شعرة. فلما ضربناهم بقى في عدد السنتيمترات المربعة كلها طلع العدد الإجمالي التقريبي لعدد الشعرات في فروة الرأس بكل بساطة. بس ضروري نوضح إنك لو عملت العملية الحسابية دي بنفسك ممكن الأرقام بتاعتك ما تتفقش مع الدراسات دي، لأن في بعض المتغيرات اللي بتدخل في المعادلة، زي مثلا إن الشعر بينمو أو بيسقط بمعدلات بتتراوح من 50 ل 100 شعرة يوميا، والأرقام نفسها بتختلف طبقا لنوعية الشعر وقوة البصيلات. فلما بقى ندخل الربح والخسارة في الحسابات المعقدة دي تطلع النتائج النهائية التقريبية اللي قلنا عليها. حاجة تانية بقى من الحاجات اللي ما تتعدش هي خلايا جسم الإنسان. بس قبل ما نقول لكم وقفوا الفيديو وانزلوا واكتبوا توقعكم عن عدد خلايا جسم الإنسان، وبعدين شوفوا احنا هنقول ايه وشوفوا توقعكم كان صح ولا كان غلط. وبالمرة وانتوا تحت اللايك الجميل بقى علشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس، واشتركوا تفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا. العلماء بيقدروا عدد خلايا جسم الإنسان من 16 تريليون ل 100 تريليون خلية، وطبعا واضح التفاوت الكبير ما بين التوقعين. 16 تريليون ده رقم و100 تريليون ده رقم تاني خالص، وبيرجع التفاوت ده لأسباب كتير. أولها طبعا هو حجم الخلية متناهي الصغر، واللي معاه بيستحيل الإحصاء بصورة دقيقة. تاني حاجة، بالرغم من أن خلايا جسم الإنسان كلها صغيرة، إلا أن في خلايا أكبر بكتير من خلايا تانية. جسم الإنسان بيحتوي على 210 نوع من أنواع الخلايا المختلفة، وكل اللي بيقدر يعمله العلماء إنهم ياخدوا متوسط حجم الخلايا وعدد الخلايا الموجودين في كل مايكرومتر مربع، وزي ما عملنا مع فروة الرأس بنشوف طول الإنسان قد إيه ونجيب الناتج. ومن الجدير بالذكر إن ده مفهوم عام عن الفكرة الحسابية، وإلا فالعلماء بيستخدموا أجهزة كتير بتعمل العد ده وبتحسب كل نوعية من الخلايا لوحدها. أقصى ضوء منبعث من النجوم والمجرات البعيدة في الكون، واللي قدرت التلسكوبات العملاقة إنها ترصده، هو ضوء منبعث من مسافة بتقدر ب 13.8 مليار سنة ضوئية. وبناء عليه العلماء قدروا عدد المجرات في الكون المنظور بحوالي 10 تريليون مجرة. وأما عدد النجوم فعلى أقل تقدير العلماء بيقولوا إنه 1 وعلى يمينه 24 صفر، لكن برضو الباحثين بيقولوا إن الأعداد دي هي مجرد الأعداد اللي ممكن تقدرها من خلال التكنولوجيا المتوفرة عندنا دلوقتي، وإلا فالكون ممكن يكون أكبر من كده بكتير، لكن التلسكوبات بتاعتنا هي اللي مش قادرة ترصد البعد ده. ده غير إنهم بيؤكدوا إن في كل ثانية بتموت آلاف أو حتى ملايين النجوم، وبتتولد آلاف أو ملايين غيرها. يعني باختصار كده الأرقام دي ما هي إلا محاولة تقديرية من الباحثين. طيب إزاي الباحثين دول قدروا الأعداد دي؟ الحقيقة إجابة السؤال ده باختصار هي على طريقة الصور والمربعات. ببساطة كده العلماء بصوا على مجرة درب التبانة، وبعدين أخدوا للمجرة صورة بالتلسكوب، وبعدين الصورة دي قسموها عن طريق الكمبيوتر لمربعات صغيرة متساوية الأضلاع، وبعدين خدوا مربع واحد وكبروه وشافوا فيه كام نجم. وبعد ما وصلوا لعدد النجوم اللي موجودة في المربع الواحد عملوا نفس اللي عملناها قبل كده، ضربوا العدد اللي لقوه في المربع الواحد في عدد المربعات، وبناء عليه ادوا رقم تقديري، واللي بالمناسبة بالرغم من كل الحوسة دي بيعتبر مازال رقم واسع جدا، واللي بيقدر ما بين 100 مليار ل 400 مليار نجم. وبنفس الطريقة أخدوا صورة للكون المنظور كله وقسموها لمربعات، بس بدل ما بيعبر كل مربع عن عدد من النجوم، المرة دي المربع كان بيعبر عن عدد من المجرات. فلما تضرب عدد نجوم المجرة اللي احنا قدرناه المرة اللي فاتت في عدد المجرات اللي احنا قدرناها المرة دي، نطلع العدد الإجمالي للنجوم الموجودة في الكون، واللي طبعا هيبقى رقم تقديري جدا لدرجة انه زي قلته. بيقدر العلماء اعداد النمل الموجودة على سطح الارض من كل الفصائل المعروفة بحوالي 10 مليار مليار. وطبعا خلاص احنا فهمنا السيستم اللي العلماء بيعملوه لما يجي يقدروا عدد حاجة، بيحطوا شوية شروط ويرعوها اثناء الحسابات. فمبدئيا كده اعداد فصائل النمل بتتراوح من 12000 ل 14000 نوع مختلف. وثانيا متوسط اعمار النمل مش متساوي، الملكات أعمارها بيقدر بالسنين، بينما العمال بتقدر حياتهم بالأسابيع أو الشهور على أقصى تقدير. وأما بيوت النمل نفسها فبتكون من نوعين، النوع الأول واللي هو المستعمرات بيحتوي على عش واحد وملكة واحدة، والنوع الثاني اللي بيسمى المستعمرات الفائقة أو السوبر كولوني، ده بيبقى مكون من عدة أعشاش وعدة ملكات وممكن يمتد لآلاف الكيلومترات تحت الأرض.